نفتتح الجلسة الثالثة من محاكمات الأفكار بين المصريين والكوفيين في خلافهما على مسائل معلومة من قواعد لغة العرب. أتلو القضية أيها الكاتب. قضية الجلسة الثالثة: الخلاف في صيغتي المدح والذم، نعمة وبئسة. طبعا يا سلمى، الموضوع صعب جدا صعب. الامتحان لم يتبقى للامتحان سوى يومين. وجوده معنا بجسمه لا بروحه. عادل يا عادل. نعم يا زهراء. ما رأيك أن تأخذ إجازة نقضيها في الريف؟ والبرنامج تكتبه هناك؟ وما يدل المازنية والفراغ علي؟ ما قلت؟ لا أستطيع وأنت تعلمين هذا. ما رأيك يا أم أسماء أن ندعو جارنا أبا ماجد وعائلته؟ والمناسبة الجيرة ألا تكفي؟ عجيب أمر هذا الزمان، كلما صرنا أكثر التصاقا بالمكان صرنا أبعد في النفوس. وهل ينطبق هذا على الزوج؟ أعني أنت قريب منا بعيد عنا كجيراني هذا الزمان. بابا، موضوع نعمة وبئسة صعب يا بابا صعب. اعتمدي على نفسك يا أسماء، ليس في أسلوب المدح والذم. إذا تركتها وحيدة فستصاب بعقدة القواعد، وإن شرحت لها كل شيء فستصاب بجهل القواعد. أهلا. السلام عليكم. أهلا. السلام عليكم. أهلا بكم. أهلا يا أم ماجد. تفضلوا. أهلا بكم. تفضلوا. عادل يا عادل. يا مرحبا بأبي ماجد. والله كنتم على لساني. اسأله زهراء. نصدقك يا رجل نصدقك. إنه يفاجئنا بأفكاره دائما. توارد الخواطر، ما وراء الحواس، حاسة الاستشعار. يا أم ماجد، يا أم ماجد، دعينا في موضوع القواعد. أهلا وسهلا. القواعد؟ ابني ماجد يعاني صعوبة في مادة قواعد اللغة العربية، وعنده امتحان بعد يومين وصعب عليه فهم أسلوب المدح والذم بالنعمة وبئسة. نعم، نعمة وبئسة. يا أستاذ عادل، لديك قوة استشعار هائلة، طاقة يجب أن هوني عليك يا أم ماجد، هوني، لا طاقة ولا استشعار، تفضل. شكرا. كل ما في الأمر أن الطلاب يعانون صعوبة في مادة القواعد، لهذا أرسلناهما إلى مدرسة اللغة العربية الخاصة. أسماء ابنتي صعب عليها أسلوب المدح بنعمة وأسلوب الذم ببئسة، وماجد يعاني الصعوبة ذاتها. استنتاج يا أم ماجد، استنتاج وليس استشعار. بابا، بابا، عفوا، مساء الخير. مساء الخير. أمري إلى الله، سأراجع الموضوع معهما. أستاذ عادل، لا تفرط بحاسة الاستشعار لديك. وما رأيتما جارتنا أم ماجد وهي تمتدح قوة حاستي الثالثة. امتدحتك بنعمة؟ نعمة؟ ما لك يا عادل؟ سألك المازني، امتدحتك بنعمة؟ نعمة وبئس هي المشكلة في بيتي، وهي المشكلة بيني وبين الفراء. مسألة خلافنا هذا المساء في نعمة وبئس. نعمة وبئس، لا بد أن هذا كله حلم متصل. وعلى رأي أم ماجد قد جهضني تيار الاستشعار. ليس حلما ولا استشعارا. ألم تسمع بقانون المصادفة؟ سمعت يا محامي الكوفيين، قانون المصادفة وحده الذي يحمي عقلي من الانزلاق نحو الجنون. ربنا يستر. دعونا في موضوعنا. ها، ماذا علمت أسماء وماجدا عن نعمة وبئسة؟ أول علم تعلمه عن نعمة وبئسة هو شرح بيت أجرومية قواعد لغة العرب. وماذا يقول بيت الأجرومية؟ نعم، فعلان غير متصرفين، نعمة وبئس رافعان اسمين. هراء هراء. تقول هراء يا ترى؟ أغضبت الكوفيين لأنك رددت رأينا نحن البصريين. شكرا يا عادل. رددت رأيكم. ليس من العدل أن تنطق بفعلية نعمة وبئسة. نعمة وبئسة ليسا فعلين كما نرى نحن الكوفيين. ودعك من آرائنا، فليس من العدل أن تتبنى رأي أحد الفريقين قبل أن تنطق محكمة الإنصاف في مسائل الخلاف قرار حكمها. لا يجوز ذلك. لا يجوز، لا يجوز. ما الذي لا يجوز؟ الرأي الواحد عن الكوفيين. عفوا، أنا آسف. وقبل أن ننتقل إلى محكمة الإنصاف حيث تجري وقائع الخلاف بين البصريين والكوفيين في نعمة وبئسة، تعالوا معنا إلى هذه السياحة في عالم المدح والذم. من أشهر ما أنشد في نعمة وبئسة ما أنشده الحسن البصري لأحد الشعراء: لولا جرير هلكت بجيلة، نعم الفتى وبئسة القبيلة. قلب بيت الشعر هذا كل توقع. ومن الأقوال المأثورة: الغنى في الغربة وطن، والفقر في الوطن غربة. وفي هذا الصدد، في مدح الغنى وذم الفقر، أن رجلا قرشيا قال لآخر: وددت لو أن لي مثل جبل أحد ذهبا ولا أنتفع به. جبل من ذهب ولا تنتفع به، فما معنى أن تتمنى ذلك؟ لكثرة من يخدمونني عليه. أما جاءك قول الشاعر: وكل فقير حين يغدو لحاجة إلى كل من يلقى من الناس مذنب، وكان بنو عمي يقولون مرحبا فلما رأوني معدما مات مرحبا. حقا لقد صدقت وصدق الشعر. بالطبع أنا صادق، وخير دليل على قولي هو أنت. أنا؟ نعم، جئت إلي هنا ولم تحيني بمرحب. أما في مدح الفقر وذم الغنى فكان يقال: عيب الغنى أنه يورث البله، وفضيلة الفقر أنه يورث التفكر. يقول الشاعر: يا عاتب الفقر ألا تستجر، عيب الغنى أكثر لو تعتبر، من شرف الفقر ومن فضله على الغنى إن صح منك النظر، أنك تعصي الله تبغي الغنى، ولست تعصي الله كي تفتقر. ما حيثيات الخلاف في نعمة وبئس أيها الكاتب؟ الكوفيون يذهبون إلى أن نعمة وبئس اسمان مبتدآن، والبصريون يذهبون إلى أنهما فعلان ماضيان لا يتصرفان. محامي الكوفيين الفراء: يا صاحب الرأي المنصف، أستأذنك في أن أوجه سؤالا إلى أعلام البصريين. أليس قد اتفقنا على أن حروف الخفض مختصة بالأسماء؟ بلى، حروف الجر أو حروف الخفض كما تسمونها مختصة بالأسماء فقط. العرب تقول: ما زيد بنعم الرجل. أرجو أن تضم هذه الرقعة إلى وثائق المحكمة المبكرة في مسألة النعمة وبئسة. بنعمة، بنعمة. العرب تقول: ما فلان بنعم الرجل. أليس هذا دليلا نحويا مباشرا على أن صيغتي نعمة وبئس اسمان؟ وإلا فكيف يمكن أن يدخل حرف خفض مختص بالأسماء عليها؟ بنعمة. ودعونا نذهب إلى ذلك العربي الذي ما تزال لغته صافية، فنسمع ما يقول حين بشر بمولوده. بشراك، بشراك، إنها مولودة كفلقة القمر. نعم المولودة، مولودتك. مولودة؟ والله ما هي بنعم المولودة، نصرتها بكاء وبرها سرقة. أدخل العربي، بل أدخلت سرقته على نعمة حرف الخفض كما يسميه إخواننا البصريون، حرف الجر لأنه كان يحس بأن النعمة اسم. وإن أذن لي رئيس محكمة الإنصاف بدعوة أحد الشعراء ممن يستشهد بشعرهم إنه حسان بن ثابت. ندعو الشاعر حسان بن ثابت. الشاعر حسان بن ثابت. جاء في شعرك استعمال اسم المدح نعمة. أعترض يا رئيس المحكمة، فمحامي الكوفيين يوحي للشاهد بأن نعمة اسم وهو أمر لم يحسن بعد. الاعتراض مقبول. حسن يا قاضي، سأصوغ السؤال على نحو آخر. استعملت يا حسان صيغة المدح مسبوقة بحرف الخفض، الجر عند المصريين. نعم. فبين للمحكمة ذلك. قلت: ألست بنعم الجار يألف بيته أخا قلة أو معدم المال مصرما. من هذه الأدلة نتوصل إلى أن نعمة اسم وعليها نقيس بئسا. محامي البصريين، يا صاحب الرأي المنصف، لا غبار على الأمثلة التي أوردها ممثل الكوفيين الفراء، ولا خلاف في أن حرف الجر أو حرف الخفض مما تختص به الأسماء دون الأفعال، ولكن الفراء رأى نصف الحقيقة وأغمض عينيه عن النصف الآخر. أيها السادة، ليس الظاهر فقط من الكلام هو ما يؤخذ به، بل المقدر أيضا. حين أسأل أليس سمك المازني، أجيب بلى، فمعنى هذا وتقديره بلى اسم المازني، والتقدير في أحيان كثيرة يغني عن ذكر الكلام. وفي قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ذلك دين القيمة، التقدير هو ذلك دين الملة القيمة، وهكذا يكون التقدير في الأمثلة التي نختلف فيها هو الأساس. ففي قول الأعرابي: ما هي بالنعمة المولودة، التقدير هو ما هي بمولودة يقال فيها نعم المولودة. إن أذنت لي يا حضرة القاضي أستدعي الشاعر حسان بن ثابت. ندعو الشاعر حسان بن ثابت. الشاعر حسان بن ثابت. قلت يا حسان: ألست بنعم الجار يألف بيته؟ أفلا تحس بأن التقدير هو ألست بجار مقول فيه نعم الجار؟ ها، تحس بهذا التقدير أنه يطابق المعنى الذي قصدته؟ نعم، إنه ما عنيته. وهذا ينطبق على بنعمة. الباء دخلت على بنعمة في الظاهر، ولكنها في حقيقة الأمر لم تدخل عليه. نعم أيها السادة، لم تدخل عليه، بل دخلت على كلام محذوف. ك كما دخلت على نامة. أيشك واحد من إخواننا الكوفيين أن نامة فع؟ لا أظن. ومع ذلك سيقولون إن نام اسم لأن حرف الجر دخل عليه. تصوروا أن نام اسم. أوجز يا مازني، أوجز. نعم يا صاحب الرأي المنصف، سأتلو قول شاعر نعول عليه في استخراج قواعد لغتنا. قال وهو يصف نفسه في مواجهة الشدائد: والله ما ليلي بنام صاحبه ولا مخالط الليان جانبه. بنام، بنعمة. أيها السادة، في بعض الأحيان يكون سطح الكلام مضللا ما لم يسعفه التقدير، وتقدير ما ليلي بنام صاحبه ما ليلي بليل نام فيه صاحبه. من هذه الشواهد يا صاحب الرأي نرد دعوى الكوفيين في القطع بإسمية الكلمة لجواز أن يكون قد حذف من الكلام شيء يكون هو المقترن بهذه العلامة. هناك دليل آخر على دعواكم أيها الكوفيون على اسمية نعم وبئس؟ نعم يا قاضي، الدليل الساطع الذي أخرناه ليكون دليل الحسم إن شاء الله على أن نعم وبئس ليسا فعلين، فإن أذن لي رئيس محكمة الإنصاف ألقيت سؤالا على إخواننا البصريين. افعل. ما شرط الفعل؟ الزمان. الزمان، الزمان هو الذي يجعل من كلمة ما فعلا إذا اقترن بها، ويجعل من كلمة ما اسما إذا سلب منها. نعم. ويقع الفعل إما في أمس أو اليوم أو غدا، أليس كذلك؟ بلى، الفعل إما أن يكون ماضيا أو حاضرا أو مستقبلا. وتقولون إن نعم وبئس فعلان؟ نقول. يعني هل يمكن أن نقول نعم الرجل أمس وبئس الرجل غدا؟ لا يمكن أن نقول ذلك، لأن نعم وبئس اسمان يرفضان كبقية الأسماء أن يقترنا بالزمان. البصريون، هل لديكم رد؟ نعم يا قاضي، وردنا بسيط، هو أن النعمة وبئس يقترنان بالزمان. مثل قولنا نعم الرجل الآن وبئس الرجل الآن. أترى لم يضحك أحد من هذا القول برغم اقتران النعمة وبئس بالزمان الحاضر الآن. ممثل الكوفيين كان بارعا في سوقه أمثلة عن اقتران النعمة وبئس بالماضي والمستقبل، أثار الضحك المتكلمين لأن كلامهم لم يعهد ذلك. نعمة وبئس يقترنان بالحاضر الآن فقط ولا يقترنان بالماضي أو المستقبل. والسبب؟ السبب أنهما فعلان موضوعان للمدح أو الذم، ونحن إنما نمدح أو نذم بما هو موجود في الممدوح أو المذموم الآن، لا بما كان لأنه ربما سيزول، ولا بما سيكون لأنه لم يقع بعد. لا تتعجل التصفيق يا عادل قبل أن تستكمل الدعوة. نعم، ينبغي أن تستكمل الدعوة. ثم ماذا حدث؟ جاء الدور لبسط دعوانا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. عفوا. تفضل. لست جالسا. بنتك تنجح وابني يرسب وهما في. أجبت يا ماجد؟ أجبت والله. لا تحلف. كيف أعربت نعمة؟ أعربتها اسم؟ لا تكمل. ابنك سار على رأي الكوفيين والمحكمة اعتمدت فعلية نعمة وبئسة. تعتمد هذه المحكمة رأي البصريين في فعلية نعمة وبئسة. عادل يا عادل. المحكمة. ماذا؟ أنت نائم يا عادل؟ لا أدري يا زهراء. وجوده معنا بجسمه لا بروحه.